بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الله جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. قلنا الليل والنهار هما مخلوقان مربوبان لله تبارك وتعالى، يجريان بأمره وبإذنه وبتقديره تبارك اسمه. وإما أن يكون المراد بقوله الآية الليل وآية النهار يعني دلالة الليل ودلالة النهار، أي ما يدل عليه الليل وما يدل عليه النهار. أما الليل فيدل على السكن واللباس، وأما النهار فيدل على ابتغاء فضل الله عز وجل والضرب في الأرض. وإما أن يكون المراد الآية يعني الأمر البارز في الليل والأمر البارز في النهار، يعني سلطان الليل وسلطان النهار. أما سلطان الليل فهو القمر، وأما سلطانة النهار فهي الشمس. فيكون معنى قوله فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، يعني القمر محونا ضياءه، بمعنى أنه ما عاد مضيئا كما كان، لأنه كما ثبت أن القمر كان جرما متصلا بالشمس، يعني كان والشمس جرم واحد، كان جرما واحدا، فانفصل عنها كالولد ينفصل عن أمه تماما، فانفصل عنها وبقي فيه ضياء مدة، حتى لما أراد الله تبارك وتعالى أن يمحو ضياءه محاه، قال وهذا أثر السواد الذي فيه. نقل هذا عن ابن عباس وعلي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، أن السواد الذي على القمر إنما هو نتيجة محو ضيائه لما كان مضيئا قبل ذلك. فمحى الله عز وجل آية الليل يعني طمس ضياءه فما عاد ضياء. والفرق بين الضياء والنور أن الضياء هو الذي يضيء من تلقاء نفسه، يعني هو ملتهب بنفسه فيبعث النور منه أو يبعث الضياء منه. أما المنير فهو الذي لا يكون بنفسه مضيئا، وإنما يضيء بضوء غيره، يعني يعكس ضوء غيره فيظهر منه نور ليس منه وإنما منعكس من غيره. وقد أشار الله عز وجل لهذا، قال وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالشمس ضياء والقمر نور، بعد أن محى الله عز وجل آية الليل قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وآية النهار إذا ما قلنا إن آية الليل هي القمر، فآية النهار هي الشمس. هذه الشمس مبصرة، والأصل أنك إذا تكلمت على الشمس لا تقول الشمس مبصرة هي التي تبصر، لا، هي التي تسبب لك الإبصار. الأصل هيك، أنها ليست هي المبصرة، وإنما تسبب لك أنك تبصر، يعني لا تستطيع أن تبصر في الليل، فمتى تبصر؟ تبصر حينما تكون الشمس حاضرة موجودة، فتبصر بسبب وجودها، يعني نورها أو ضياؤها الذي تبعثه هو الذي يسبب لك الإبصار في النهار. لكن عبر الله تعالى بلفظ مغاير، قال وجعلنا آية النهار مبصرة، يعني كأنها هي التي تبصر، كأنها هي التي تبصر. وهذه دلالة عظيمة في البلاغة تدل على أن النهار بنفسه مبصر لكثرة ما فيه من الإبصار، لكثرة ما فيه من المعاينة والمخابرة والمشاهدة ونحو ذلك مما تراه في النهار ولا يتسنى لك أن تراه في الليل. لذلك حتى في الأمثال لما كل مثلا تتكلم عن النهار لك النهار له عينين، النهار له عينان، هو ليس له ذلك، يعني هو ليس هو الذي يبصر، لكن دلالة على أنه بسبب ما يبعثه من الضياء تصبح بصيرا بكل شيء فيه، ترى كل شيء بسبب وجود الشمس وقت النهار. قال وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. وهل يحتاج الإنسان إلى ضياء أو إلى إبصار حتى يبتغي فضلا من ربه؟ نعم، لكي يكون بصيرا بما يأخذ وما يبتغي وما يقتات وما يحتطب وما يصيد وما يصنع وما يزرع وما يفعل، كل شيء ينبغي أن يكون على إيش؟ على بصيرة، كل شيء ينبغي أن يكون واضحا جليا، وإلا فالذي يقتات على ظلمة وعتمة قد يعني كما يقال يخرج معه ما يضره أكثر مما ينفعه. فينبغي أن يكون المقتات أو الذي يبتغي الفضل من الله عز وجل أن يكون هذا على بصيرة، على إبصار جيد جلي بين، وليس الأمر حسيا فقط، يعني ليس الأمر مجرد أنك أنت تكون مبصر في النهار أنك ترى رزقك أمامك أو أنك ترى فعلك، ترى زراعتك صناعتك تجارتك أمامك، لا، الأمر أبعد من هذا. تكون مبصر بمعنى أنك تكون عارف أنت ماذا تفعل، أنت ترى كل شيء أمامك، ترى الحلال فتتخذه وترى الحرام فتجتنبه، ترى كل شيء أمامك تراه. فينبغي أن تكون في ابتغائك من فضل الله عز وجل مشاهدا مبصرا لكل شيء، كي لا تأخذ ما يضرك، كي لا تقتات مما لا ينفعك، كي لا تعصي الله عز وجل وأنت لا تدري. فإذا كنت مبصرا ابتغيت الحلال وتركت الحرام. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وهل معرفة عدد السنين والحساب أمر ضروري للبشر؟ لا يكاد إنسان يستغني عن هذا أبدا، أن يعلم عدد السنين وأن يعلم الحساب. وقد قرن الله عز وجل في عدد السنين، قرنه بما ذكر من آية الليل وآية النهار، لكن كما قلنا معرفة عدد السنين والحساب مقرون بالشمس والقمر، لكن ليس كما يظن الناس، ليس كما يظن الناس أن للأرض تقويمين، تقويم شمسي وتقويم قمري أو تقويم ميلادي وتقويم هجري، هذا لا يوجد، هذا لا يوجد، للأرض تقويم واحد، للأرض تقويم واحد، وما سواه فباطل ولو تصالح عليه الناس، ولو تعارف عليه الناس، ولو وجدوه الناس مفيدا، ولو وجدوه مريحا، ولو وجدوه سهلا، ولو وجدوه منضبطا، الذي يراه الله تعالى حقا هو الذي يكون حقا، وما رآه الناس حقا وتعرفوا عليه واصطلحوا عليه وارتاحوا لأجله، هذا ولو كان كذلك فإنه لا يكون حقا إلا أن يقول الله تعالى فيه إنه حق. فالله جل وعلا لما قال في سورة البقرة قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قل هي مواقيت للناس والحج، يدل على أن غير الأهلة لا يكون مواقيتا للناس. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فغير الأهلة لا يكون ميقاتا للناس ولا يصلح أن يكون ميقاتا للناس. وقال تعالى وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. شو هو القمر؟ كما قال تعالى في ياسين والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قال وقدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. نفس الكلام نفس العبارة. إذا ما هو الذي جعله الله تعالى لنعلم عدد السنين والحساب؟ القمر. القمر، فما هي وظيفة الشمس في عد السنين والحساب؟ وظيفة الشمس هي عد الأيام والليالي. الشمس تعد بها الأيام والليالي، وأما الشهر فلا تعده إلا بالقمر، إلا بالقمر. والسنة بالتالي إذا كنت تعد الأشهر بالقمر فبالتالي السنة كيف ستعدها؟ ستعدها بالقمر. إذا اكتمل عندك 12 شهرا اكتملت السنة، ثم تبدأ تعد شهر 1، 2، 3 حتى 12 السنة الثانية، وهكذا حتى تنتهي هذه السنوات. إذن لتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما مناسبة مثل هذه الآية أن تأتي في سياق يتكلم الله تعالى فيه عن هداية القرآن وعن استعجال الإنسان لتمكين الله ونصره وميراثه للصالحين في الأرض، وعن قصة بني إسرائيل من الأساس؟ لا تغب، لا يغب عن ذهنك القصة الأساس، ما تتشتت، ابقى على السكة اللي بدأت فيها. الأمر الذي بدأت به أنت من أوله أن الله تعالى كلمك عن إسراء ورحلة مباركة وميراث للنبوة واختيار واصطفاء للأمة المختارة بعد رفع الاختيار والاصطفاء من تلك الأمة المغضوب عليها. هذا الأصل بدأ فيه، فكلمك عن تلك الأمة ماذا حل بها، وكلمك عن أمتك أنت ماذا سيحل بها. إذن هذا الأمر لا يغيب عنك، كل السورة تخدم هذه القضية، كل السورة تتكلم عن هذه القضية. فلا بد كيفما ذهبت شرقت أو غربت، لا بد أن تعود لتخدم أو لتفهم القضية الأولى، ألا وهي قضية قصة بني إسرائيل، وكيف تستفيد من قصة بني إسرائيل، وكيف تتعلم وتهتدي بهدى من اهتدى من بني إسرائيل، وتبتعد عن ضلال من ضل من أمة بني إسرائيل. هذا الذي ينبغي أن يبقى في ذهنك في سورة مين؟ بني إسرائيل. اسم السورة حتى لا ينبغي أن يغيب عن ذهنك، لأنه اسم يبقيك في المغزى الأصل الذي أنزل الله تعالى من أجله السورة. ما علاقة الليل والنهار والحساب والعدد السنين والأمور هذه كلها، ما علاقتها بالمغزى الأساس من قصة بني إسرائيل؟ إذن ينبغي لك أن تبدأ بهذه القضية، بقضية أن تعرف عدد السنين والحساب. ينبغي أن تعرف السنين التي مرت وأن تحسبها جيدا، وأن تحسب السنين التي أتت وأن تكون على دراية بها، وأن تعرف السنين التي ستأتي كيف ستكون وكيف تحسبها جيدا، لأنه أمر يهمك ويفيدك في معرفة ما سيأتيك من الأحداث الآتية إن شاء الله تعالى. إذن لتعلموا عدد السنين والحساب. وهل في الكتاب كل هذا موجود مسطور؟ جيك جواب دغري. شو هو؟ وكل شيء فصلناه تفصيلا. يعني إياك أن تظن غير هذا، إياك أن تحسب أن في القرآن أمر مهمل. الذي لا يوجد في القرآن لا خير لك فيه، الذي ليس في القرآن لا خير لك فيه. فبالتالي كل ما تحتاجه في دينك ودنياك مما يهمك وينفعك في رفعتك وسنائك ونصرتك وفوزك في الدنيا ونجاتك يوم القيامة ودخولك للجنة موجود وين؟ في كتاب الله جل وعلا، ومبين مفسر مشروح في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا لا شك فيه، لكن لا بد أن يكون مفصلا، لا بد أن يكون مبينا، لا بد أن يكون موجودا، قد يكون بين السطور، قد يكون بين الآيات ولا يتنبه إليه إلا قلة قليلة من الناس، هذا أمر وارد. وليس القرآن للكل على حد سواء من الإيضاح والتبيان والتفسير والفهم، حتى بين أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ما كانوا كلهم يفقهون من القرآن على حد سواء، منهم من كان أفقه من بعض، منهم من كان أفهم من بعض، منهم من كان يعلم أشياء لا يعلمها الآخرون. وما عرف في التفسير مثلا في أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ممن برزوا في التفسير إلا خمسة، ممن برزوا إلا خمسة، الباقي يعني ما كانوا عارفين، لا كانوا يعرفون، لكن ليس كهؤلاء، ليس كهؤلاء، الباقي عندهم علوم شتى لكن ليس كهؤلاء الخمسة مثلا. فينبغي أن تعلم أن كل شيء مفصل في كتاب الله، وإياك أن تظن أن كتاب الله تعالى غادر شيئا صغيرا أو كبيرا يهمك وينفعك في الدنيا والآخرة إلا وبينه، لابد. طيب قصة بني إسرائيل بينها لك، طيب قصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بينها لك، بالتاريخ والأرقام والأيام والشهور والحوادث والأشخاص والأعيان والأعلام واحدة واحدة، وما فرط فيه من شيء، لكن عليك أن تكون على دراية منها لتعلم ذلك. طيب قال: وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. وكل إنسان، هذه تسمى في علم الأصول، هذه تفيد العموم، كل إنسان يعني كل إنسان، يغادر فيه في حد مستثنى؟ أبدا، لا يوجد أحد مستثنى، وكل إنسان يعني لا يوجد إنسان استثني من هذا التعميم أبدا، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ما هو الطائر؟ أنت أول ما تتخيل أو يتبادر لذهنك الطائر تتخيل عصفور، تتخيل حمامة، تتخيل نسر، صقر، تتخيله، ولك أن تتخيله باعتباره طائر، طائر يعني يطير، طائر يعني يطير. والعلاقة بين الطائر الذي نعرفه ذي الجناحين وبين الطائر الذي ذكره ربنا جل وعلا علاقة من وجهين، الوجه الأول أنه لا يبقى معك وإنما يغادرك، وهذا الأصل في الطير، فإنه لا يبقى معك في مكان واحد، أول ما يهم بالرحيل يتركك ويمشي، والأصل أنه يترك ويمشي يغادرك فيتركك. فعلاقة الطائر بالطائر الذي هو ألزمه الله تعالى للإنسان أنه يتركه ولا يبقى معه، لأن الإنسان مكون من عنصرين اثنين، من عنصر الجبل اللي هي تسمى الجبلة، الجبلة يعني اللحم والدم والشحم والعظم والتفاصيل اللي تعرفونها، والطائر هي روحه التي كلفت بالعمل كله والتي هي محط صلاحه وفساده والتي هي محل طاعته وعصيانه، هي روحه التي عليها مدار كل هذه الأمور، جسده جسد عادي نفس كل الإنسان، مؤمنهم وكافرهم عندهم نفس اليدين نفس الرجلين نفس القلب ونفس الجلد ونفس الشعر ونفس التركيب ونفسه، كيف يختلفون؟ بطائرهم، يختلفون بالطير، يختلفون بالطير. إذن فالإنسان مكون من عنصرين، عنصر الجبل وعنصر الطير، عنصر الجبل وعنصر الطير. الجبل يطير شيء، هو اسمه جبل، إذا أردت أن تضرب مثلا بشيء ثابت ماذا تقول؟ ما شاء الله عنه مثل الجبل، يعني ما بيتحرك، أيوة، فجبل اسمه جبل، فهو لا يغادرك يبقى معك، جسدك معك. أما الطير أول ما تنام تركها، تركها تمشي، لا لا لا يبقى معك أبدا. أول ما الجسد يستسلم للنوم ترى أن الطير غادرك ومشى وذهب إلى ملكوت ربه جل وعلا، ويبقى الجسد جبلا، جسدا هامدا كأنه ميت، لكنه ما زال حيا. ليه؟ لأن الروح ما زال في إمكانية تعود. لما تموت نفس الشيء. ففي تكرار لعملية المغادرة، دائما يغادرك، دائما يتركك، دائما لا يبقى معك، فهو بحاجة إلى أن ينطلق كالطير. هذا الطير ألزمك الله تعالى إياه في عنقك. ليه في العنق؟ لأنه هو أكثر مكان حرج لا تستطيع أن تتفلت منه. أي مكان آخر ممكن أنك أنت تتفلت، ممكن أنك أنت تتملص، ممكن، أما العنق فهو المكان الذي يعني كان معلقا بك على رقبتك، لا يمكنك أن تتفلت أو أن تتخلص منه. فعندنا جبل وطير، جبلة وروح. لما إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يطمئن قلبه لإحياء الله تعالى للموتى، ماذا أمره الله تعالى؟ قال أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. بما أمره؟ قال فخذ 4 من الطير، وأين وضعها؟ ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. إذن أمره بطير وجبل ليعرف العنصرين اللذين يكونا مكونين للإنسان. إذا ما أراد الله أن يحيي الموتى يحييها بإعادة الطير إلى الجبل، يحيي الله الموتى بإعادة الطير إلى الجبل. فلما عاد الطير إلى الجبل عادت الروح وعادت الحياة إلى مكانها. هذا سر إحياء الله الموتى. فهذا الوجه الأول الذي من أجله شبه الله تعالى هذا الطير بالطير الذي نعرفه، وهو يعني المغادرة والطيران وما إلى ذلك. الوجه الثاني أنك لا تستطيع إلا أن يكون هذا الطير يعني يقيد فيه كل شيء، يقيد فيه كل شيء. يعني كيف ما فعلت، ماذا قدمت، ماذا أخرت، ماذا صنعت، ماذا قصرت، ماذا أحسنت، ماذا أسأت، كله أي موجود؟ موجود في الطير، موجود في هذا الطير الذي كلف أن يكون في عنقك. لذلك إذا ما أراد الله عز وجل أن يكتب عليك حسناتك وسيئاتك فإنه يكتب في طيرك، يكتب في طيرك. وهذا هو الطير الذي يذهب فيغادرك فيكون في صحيفتك التي تؤتاها يوم القيامة، إما بيمينك وإما بشمالك، هو نفسه. إذن لا يكتب عملك على جسدك، ولا يكتب عملك على جلدك، ولا يكتب عملك في لحمك ولا في دمك ولا في عظمك. أين يكتب عملك؟ حسنه وسيئه يكتب في طيرك، يكتب في طيرك، فيكون في هذا الطير. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ثم بعد ذلك ونخرج له يوم القيامة كتابا. من وين جاء؟ من الطير. جاء الكتاب من الطير. إذن هذا الكتاب هو حاصلة ما حصله الطير خلال كل هذه السنوات التي عشتها، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. حتى أن هذا الكتاب أثر أنه يكون في عنق الإنسان في قبره، ويبقى معه إلى أن يخرج من قبره، فيخرج كتابه معه من قبره إذا ما أحيى الله تعالى الموتى بعد البعث والنشور، بعد البعث يوم النشور، فيخرج الكتاب معه من قبره لما ينبت الإنسان من أرضه نباتا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ما معنى منشورا؟ قل مثلا فلان نشر كتابه، شو يعني؟ هيأه للقراءة، نشره يعني هيأه للقراءة، يعني صار بإمكان من أراد أن يقرأه أن يقرأه، هذا نشره. يعني بمعنى أنه صار نشر، ويقال كان يقال في السابق المصاحف ما كانت مثل عندنا مجلدة ومخيطة وكذا، كانت عبارة عن صحف، كانت عبارة عن صحف، فكانت توضع في صناديق غالبا من كبر حجمها وثقلها، إذا وضعت صحف هكذا تتطاير وتقلب يمينا وشمالا يعني تتمزق وما إلى ذلك. فكانوا يضعون الصحف في إيش؟ في صناديق خشبية للحفاظ عليها، ما كان في الخطانة اللي كانت، طبعا هذا كلام في القرون الأولى، القرن الأول الثاني الثالث، ثم بعد ذلك بدأ التخييط والصحف وجلد من برا وجلد من، يعني الأمور التفاصيل هذه جاءت فيما بعد. فكان يقال للذي أراد أن يقرأ في المصحف، كان يقال فجلس فنشر مصحفه، مش فتح مصحفه، اليوم نقول فتح مصحفه، بالأصل كيف؟ نشر مصحفه. كيف يعني نشره؟ هيأه ليقرأه، هيأه ليقرأه، يعني جاء بالصحف فجعلها بشكل أنها إذا أراد أن ينظر إليها ويقرأ فيها يستطيع أن ينظر فيها ويقرأ فيها. نشر مصحفه يعني هيأه للقراءة. إذن يلقاه منشورا، يلقى هذا الكتاب منشورا، ولا يغادر الله تعالى في هذا الكتاب صغيرة ولا كبيرة. وهذا الأمر يعني معلوم عندنا، حتى أنه يعرض عليه ما في الكتاب صغيره وكبيره، فأما الذي آمن واتقى فإنه يخاف مما يقرأ ويخاف مما يرى ويظن أنه هالك فيغفر الله تبارك وتعالى له. وأما من فجر ولم يخشى ربه تبارك وتعالى فإنه ينكر ما يسمع وما يرى، ينكره، قل أنا ما فعلت هذا يا فلان يا كذا، أنت يعني الكتاب هذا كتابك، ما افترينا عليك، والملائكة الذين سجلوا هذا يعني شهود حاضرون، ما كانوا ليفتروا عليك، حفظة كاتبون، فهم يعني ما عندهم قلة أمانة ولا عندهم أن يفتروا عليك ولا ينزيدوا ولا ينقصون منك عليك، وإنما كانوا يسجلون ما كنت تفعل حسنه وسيئه، فينكر ذلك أنه أنا ما فعلت هذا وأنا ما هذا ليس عملي وهذا كذا وهذا كذا، فيختم على فمه، يختم على لسانه فلا ينطق، فتنطق أعضاؤه التي كانت تفعل ذاك الذي أنكره، تنطق أعضاؤه بالذي كان قد أنكره. فإذا أنكر شيئا فعلته يداه، قل مثلا سرقت، قل لا ما سرقت، فيختم على فمه، فتنطق يده التي سرقت فتقول إني سرقت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في السنة الفلانية، تقول هذا يده. فلما يخلى بينه وبين نطقه يتكلم مع أعضائه، يقول تبا لكنا وسحقا وتعسا، إني عنكن كنت أناضل، أنا كنت عم دافع عنكم أنتم تفضحوني. فهذا الذي يلقاه منشورا يعني يلقاه موجودا مهيئا ليقرأه فيعلم كل ما فيه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني أنت شوف أنت كنت من المحسنين أو من المسيئين، يعني أنت كن شاهدا على نفسك، أنت كن قاضيا إن أردت، أنت اقضي لنفسك هل كنت محسنا أو كنت مسيئا، اقرأ ماذا ترى. وكما قلنا منهم من يعترف بما يرى ومنهم من لا يعترف بما يرى، وأما الذي يعترف ويشفق على نفسه فإنه يكون ذلك دلالة على غفران الله تعالى له، وأما الذي ينكر ذلك ولا يعني يرضى به ويأباه ويكذبه فإنه يكون ذلك دلالة على أن الله تعالى لن يغفر له وسيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة فيه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. هي ولا تزر وازرة وزر أخرى هي تفسير من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. اللافت في المسألة أن الحرف المستعمل هنا غير الحرف الذي استعمله الله تعالى في الآيات التي تكلم فيها عن بني إسرائيل. ماذا قال لبني إسرائيل؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، مش عليها. هنا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. مسألة فيها في تحتاج إلى شيء من من التوقف إن صح التعبير، تحتاج إلى شيء من التأمل. طيب لما مرة يقول لها ومرة يقول عليها؟ وبالمناسبة لا يحل حرف في اللغة ولا سيما في القرآن لا يحل حرف مكان حرف أبدا. ومن قال لك حرف الفلاني مثل الحرف الفلاني قل له لو كان مثله لكان لاستعمله الله تعالى بدل بعضه البعض. لم يستعمل الله تعالى كلمة مكان كلمة، ولا يصلح أن تستبدل حرفا بحرف أو كلمة بكلمة ويبقى المعنى مثل ما كان أبدا. لا يوجد حرف مثل حرف أو يحل محل حرف. قد يكون في تقارب نعم، قد يكون في شبه ترادف بين كلمتين نعم، لكن كلمة مثل كلمة هذا لا يوجد في اللغة فضلا عن أن يكون موجودا في القرآن. وهذه مهمة ينبغي أن نتنبه لها حتى فيما إذا أردنا أن نتكلم في كتاب الله تعالى أن نعرف كيف نتكلم. يعني لما قال الله تعالى عن إخوة يوسف ألقوه في وين؟ في الجب، صح؟ 9 أعشار من العشر العاشر من المسلمين بيقولوا ألقوه في البير. ما هي من نفسه؟ لا مش نفسه، لا مش نفسه. لو ألقوه في البير ما وصل يوسف الذي وصل إليه. لو ألقوه في البير القصة كلها انتهت. يعني أنت تنهي قصة يوسف بكلمة بدل كلمة، لما جئت ببير بدل جب القصة كلها انتهت، أنت انهيت القصة حرفتها، ما عاد قصة يوسف، صارت قصة واحد ثاني. الذي أنزل الجب يعلم ماذا أنزل سبحانه وتعالى، يعلم ماذا تكلم، يعلم ماذا يقول. طيب أيضا 99% من المسلمين كم لبث نوح في قومه؟ 950 سنة. لا ما لبث 950 سنة. من أين لكم 950 سنة؟ لبث 1000 سنة إلا 50 عام. طيب واحد يقول طيب هي نفسه، يعني رب العالمين ما كان قادر يحسبها؟ يعني هو بس بيزيد كلمات 1000 سنة إلا 50 عاما زيادة في الكلمات هيك، ما كان قادر يحسبها؟ ما كان قادر إلا 950 سنة؟ ما هي أسهل 950 سنة، أسهل من في اللفظ، أسهل من 1000 سنة إلا 50 عاما. يعني ليش البرمة؟ إذن فيها شيء، إذن هو يريد هذا ولا يريد تلك. كم لبث أصحاب الكهف؟ كل المسلمين 300 سنة، وبعضهم يقول 309. لا 300 سنة ولا 309، لبثوا 300 سنين وازدادوا 9 هيك. عرفنا هذا من تبديل كلام الله. ما التفسير كم 1000 سنة إلى 50 عام. عرفنا فالأمر فعلا أمر خطير. يعني أن نبدل في كلمات الله بحجة أننا عرفنا المعنى وأصبناه فجئنا بكلمة تناسب المعنى أكثر مما جاء في كلام الله، هذا أمر خطير. قد لا يقصد الإنسان، قد يكون عن حسن نية، انتبه، يعني المسألة ليست طعن في نيات المسلمين، لا، وإنما الجرأة على الله أن تأتي بكلمة ما قالها الله ثم تقول هذا هو الذي قاله الله وهذا الذي قصده. لا يا أخي، فكل واحد ينبغي أن يعني يقف عند حده، قال جب قل جب، قال كذا قل كذا، التزم بالكلام. وين كنا؟ فقال عليها ولها، فلا تقل في قوله في بني إسرائيل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، يعني عليها. وكان قادر يقول لك عليها وينهي لك المسألة ويحل لك إياها ويخليك أنت في حيرة وفي ضياع، صح ولا لا؟ تقعد تفتح قواميس، هل لها تأتي بمعنى عليها ولا ما تأتي بمعنى عليها؟ مثل مثلا قول فرعون للسحرة ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. طب ما أكون كان على جذوع النخل وريحنا، صح ولا لا؟ فهذا مما وقع فيه المسلمون والله المستعان. فلا يوجد حرف يحل محل حرف، وليس هناك كلمة تحل مكان كلمة أبدا في كتاب الله تعالى خاصة. هي في اللغة عامة، هذه قاعدة عامة في اللغة، لكن في الكتاب خاصة لا يوجد ترادف كامل أبدا، لا يوجد ترادف كامل، لا يوجد كلمة مثل كلمة بالضبط. في كلمة قريبة نعم، كلمة جدا قريبة نعم، أما كلمة مرادفة أنك تستبدل وتأتي أنت تستبدل في كتابك ممكن، أنت أصلا قد لا تصيب الكلمة المناسبة، لكن أن تستبدل في كتاب الله هذا لا يجوز. وهذا من تحريف الكلمة عن مواضعه الذي وقع فيه الأمم السابقة والتي نتكلم عن إخفاقها. نحن كل موضوعنا موضوع إيش؟ موضوع الأمور التي أخفقت فيها بنو إسرائيل ونحاول ألا نخفق فيها حتى لا يصيبنا ما أصابهم. كل موضوعنا هون، كل مشكلتنا ألا نكرر فشل بني إسرائيل، مش هذا كل موضوعنا؟ موضوع الكتاب كله، كل الكتاب، كل القرآن موضوعه أن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تكرري أخطاء بني إسرائيل. كل الكتاب على هذا من أوله إلى آخره. إن وجدتم عندهم خيرا فأكملوا فيه وعلى بركة الله، وإن وجدتم فيهم ضلالا وشرا وشركا فإياكم ثم إياكم. وكما قلنا قال الله تعالى عبارة إن هذا القرآن في القرآن كم مرتين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. إذن أين الهداية التي في القرآن فيما قص علينا من قصص بني إسرائيل؟ فكل الكتاب حول ما أخفق فيه بنو إسرائيل، وحول ما فشل فيه بنو إسرائيل، وحول ما الأسباب التي غضب الله تعالى عليها بسببه بني إسرائيل. ثم نأتي نحن نعدل ونكرر نفس الأخطاء ونفس المشاكل نفس طيب نعود للقضية الأولى. قال تعالى في حق بني إسرائيل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. الإحسان يكون في العادة حينما يقدم الإنسان شيئا جميلا خيرا نعمة فضلا، هذا اسمه إحسان. أن تكون محسنا يعني أن تكون خيرا، أن تكون محسنا يعني لنفسك يعني أن تكون باذلا للخير لها، أن تبذل الخير لها. تقول أحسنت لنفسي يعني بذلت الخير لنفسي، سببت الخير لنفسي، سببت المنفعة لنفسي. قال وإن أسأتم فلها. الإساءة للنفس غير الإساءة على النفس. الإساءة للنفس شيء والإساءة على النفس شيء. في مسألة الضلالة الهداية نفسها نفس الحرف، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يعني من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه بمعنى أن الذي يسلك طريق الهداية فإنما ينفع من؟ ينفع نفسه، إنما يبذل الخير لنفسه. لن ينفع الله ولن ينفع محمدا صلى الله عليه وسلم ولن ينفع الصالحين ولن ينفع أحد من خلق الله. الذي يسير على طريق الهداية من المنتفع الأول والأخير؟ هو، هو هذا السائر نفسه، لا ابن عمه ولا أخوه ولا حتى أحد، ولا الملائكة ولا أحد، هو المنتفع. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. عليها ولها، الفرق بينهما أن كلمة على فيها إذلال وفيها حمل الأوزار، بمعنى أنك إذا جئت إلى أمر يكون عليك يعني أنت وين؟ تحت، أنت تحت. فالضلالة لا تعني أنك فقط تسبب شرا لنفسك، وإنما تسبب ماذا؟ أنك تحمل أوزارا على ظهرك. قد لا يكون هذا موجودا في الإساءة للنفس، قد تسيء لنفسك لكنك لا تحمل وزرا، قد تسيء لنفسك لكنك لا تحمل وزرا. أما أن تضل نفسك أو أن تضل بنفسك هذا يعني أنك ماذا فعلت؟ حملت وزرا. إذن أيهما أبلغ؟ الإساءة لي أو الإساءة على؟ الإساءة على أقوى وأبلغ وأكبر وإثمها أعظم. طيب لما استعمل فوق في بني إسرائيل استعمل كلمة لي أو حرف لي، وفي الضلالة استعمل على؟ ذلك أنه هناك يقولها لبني إسرائيل فيما يتعلق بالدنيا التي يعيشونها، يعني أمر متعلق في الدنيا، وهو أمر ليس على سبيل الأفراد وإنما على سبيل الأمة بشكل عام، يعني على سبيل الأمة بشكل بالجملة، يعني كل جملة أمة بني إسرائيل خاطبهم الله تعالى بهذا اللفظ: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فالأمر متعلق بالأمة جميعا وليس بأفرادها شخصا شخصا، وهذا لا علاقة له لا بالإثم ولا بالأوزار ولا بالأثقال ولا بالمعاصي ولا بالكبائر ولا بالصغائر، لا علاقة له بذلك، وإنما له علاقة يعني إن كنتم على خير ما يرام ستأتيكم الخيرات والبركات من كل مكان، وإن لم تكونوا كذلك فقد أسأتم لأنفسكم. يعني إن كنتم على ما يرام دخلتم بيت المقدس، وهذا اللي تكلمنا عليه أن بيت المقدس هو عبارة عن إيش؟ جنة في الأرض. إن كنتم على خير ما يرام ورضي الله تعالى عنكم أدخلكم بيت المقدس فكنتم محسنين لأنفسكم، وإن لم تكونوا كذلك فقد أسأتم لأنفسكم، ماذا تفعلون؟ تخرجون من بيت المقدس. هذا لا علاقة له بالإثم من حيث الأفراد، أما من حيث الجملة الأمة، الأمة يعني اليوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل راضي عنها فيما نرى ونشاهد ونسمع ونعلم ونظن أن الأمة بالجملة بالجملة غير مرضي عنها، بدليل أنه يأتيها يعني المصائب والرزايا من كل مكان، ولا ولا ولا تحقق نصرا ولا عزا ولا تمكينا ولا في أي مكان من الدنيا. هذا يعني أنه في إيش؟ في غضب، في غضب موجود، هذا في الجملة. طيب هل تستطيع أن تقول أن الله غاضب على كل فرد من أفراد هذه الأمة؟ أبدا. عرفنا كيف؟ فهذا غضب على أمة، بمعنى أن الله تعالى لا يرضى الله تعالى عنها الآن، بدليل أنه أخرجها من هذه الجنة، من جنة بيت المقدس، ولم يمكن لها ولم ينصرها ولم يعلي شأنها ولم. لكن هل أفرادها كلهم تحت هذا؟ يعني كلهم يحملون الأوزار والأثقال لا، ليس بالضرورة. فعلى كما قلنا فيها حمل للأثقال والأوزار والآثام والمعاصي والرزايا والكبائر والصغائر. خلاصة قوله: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، خلاصتها تلخيصها زبدتها: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن كل إنسان، مع أن الوزر هو المتعلق بماذا؟ المتعلق بالإثم، المتعلق بالإثم. طيب ما قال ولا مثلا يثاب أحد مثاب آخر، صح؟ يعني ليس هناك أحد يثاب عن آخر مثوبته، وإنما علق استقلالية الأمر بالوزر دون الثواب، بالوزر دون الأجر. ما قال ولا يؤجر أحد أجر آخر، وإنما قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقصر استقلالية الأمر في أنه لا يكون أحد يحمل شيئا عن الآخر في الوزر دون الأجر. فهمنا كيف الفكرة؟ لكن الكلمة اللي فوق، الجملة الأولى، تفيد أن الأمر متعلق بالشقين، بشق الهداية وشق الضلالة. فقال: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو أنها خلاصة لما مضى لكن تتعلق بشق دون شق. معي ولا؟ طيب شو دب الناس؟ طيب قوله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، هذا أي شق؟ شق الأجر والهداية والخير والبركة وما إلى ذلك. الشق الثاني: ومن ضل فإنما يضل عليها، هذا الشق المتعلق بالضلالة والوزر والأثقال والآثام ونحو ذلك. طيب قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، بأي الشقين تتعلق؟ بالشق الثاني، بشق الضلالة، صح، بالشق الثاني، وليس لها، وليس فيها دلالة ما يتكلم على هداية ولا على أجر ولا على ثواب. بدنا نشوف، عرفنا؟ طيب لما كان هذا؟ أولا ما معنى قوله من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه؟ قلنا إذا ما سار المهتدي على طريق الهداية فإن النفع يكون حصرا لمن له، يكون حصرا له، ومن سار على طريق الضلالة فإن الانتكاسة والضرر يكون حصرا، يكون حصرا عليه. ثم قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. هنا فتح باب جديد، هنا فتح باب جديد. ما هو هذا الباب؟ باب هل يتحمل أحد أو هل يأخذ أحد ثوابا نتيجة ثواب من سبقه أو لا يكون هذا؟ يعني إذا ما جاء إنسان ففعل فعلا أثيب عليه، فهل يمكن أن يأخذ ثواب أحد غيره يفعل فعله أم لا؟ في أو ما في؟ في. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لكن هذا لا علاقة له بالهداية، الهداية له وليست لغيره، هذا له علاقة بإيش؟ بالأجر. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامة. كل قاتل في الإسلام أو كل قاتل في الأمة يحمل وزرها من؟ القاتل الأول ابن آدم، إذا صح تسمية القاتل، ها؟ يحمل وزرها ابن آدم. لا هو يعني مش يعني إنكار، وإنما من باب أنه هل اسم قابيل وهابيل هذا ورد عندهم فما ثبت عندنا. هل على سبيل الحكاية، على سبيل الحكاية ما في بأس، يعني لو قال الذي يسمى بقابيل أو الذي يسمى ما في مشكلة، أما نجزم لا نجزم، يعني باعتبار أنه الحكاية عن بني إسرائيل جائزة، لكن الجزم بما ثبت عندهم ونقل عنهم يعني ما ينبغي إلا بدليل خاص. طيب فوزرها على القاتل الأول. هذا القاتل الأول هل يمنع من أن يكون كل قاتل يحمل وزر نفسه؟ لا يمنع، صح، لا يمنع. فقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى ما معناها؟ يعني لا يحمل أحد وزرا إلا وزر الذي عمله، إلا الوزر الذي عمله، يعني إلا الوزر الذي كان هو قد افتعله. فيأتي كلام نبينا صلى الله عليه وسلم سواء في القتل أو في سن السنة الحسنة والسنة السيئة فيبين أنه قد يحمل الإنسان ثواب من عمل بعمله من بعده، وقد يحمل الإنسان وزر من عمل بعمله من بعده دون أن ينقص من أجورهم شيء أو دون أن ينقص من أوزارهم شيء. إذن قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى قاعدة عامة، طيب جاء ما يخصصها في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. هل لها أصل في الكتاب؟ لها أصول كثيرة في الكتاب، يعني لها شواهد كثيرة في الكتاب تبين، يعني ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم ليعارض الكتاب حتى من باب التخصيص، وهذا مهم لمن يعني عنده مطالعة في الأصول. ليس الحديث إذا ما خصص شيئا عاما في الكتاب لا يكون إلا من باب أن في الكتاب ما يخصص، لكن الحديث بينه، عرفنا؟ يعني إذا جاء الحديث وخصص لك أمرا عاما في الكتاب لا يكون ذلك إلا لأن الحديث بين المخصص الذي في الكتاب الذي أنت ما انتبهت إليه وجاءك به محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا يأتينا قول الإمام الشافعي رحمه الله، قال ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا مما فهمه من الكتاب، ما في شيء تكلم فيه عليه الصلاة والسلام إلا وكان له أصل في الكتاب، علم ذلك من علم وجهل من جهل. يعني لست أنت بالذي يقرأ الكتاب كما يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم، فلما يقول لك الحديث أنت أعلم تماما أنه في الكتاب، لكن أنت ما انتبهت له، هو انتبه له، هو أوحي إليه أنه هذا في الكتاب، فيتكلم به بما يتكلم فيه. يعني مثلا حرم الله جل وعلا الميتة والدم، فجاء حديث نبينا صلى الله عليه وسلم بتخصيص هذه الميتة، أن من الميتة ما هو حلال، وهي ميتة الجراد والسمك. طيب، وجاء الحديث الشطر الثاني من الحديث بتخصيص ما عمم من تحريم الدم بتحليل دمين ألا وهما الكبد والطحال. تحليل السمك والجراد والكبد والطحال في القرآن لا شك، لكن ما علم ذلك إلا محمد عليه الصلاة والسلام. عرفنا كيف؟ لا يغادر الله تعالى في كتابه شيئا، فهذا مما فهمه عليه الصلاة والسلام. أنت لا تعرفها ولا تستطيع أن تأتي بها، هو يأتي بها عليه الصلاة والسلام. طيب، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هون علت، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما معنى معذبين؟ بناء على قوله معذبين يتشعب فهمنا للآية إلى شعبة. بناء على قوله معذبين يتفرع ويتشعب فهمنا للآية إلى شعبة. الآن بعد ما بين إن شاء الله نبين الربط بين هذه الفقرة وما قبلها، ثم ما الآية هذه وما قبلها إلى آخره. طيب، قوله وما كنا معذبين، متى؟ إما في الدنيا وإما في الآخرة. إذن في عندنا فهمين، عندنا فهمان، فهم في الدنيا وفهم في الآخرة. إذا ما تكلمنا على فهم الآخرة، يعني على قوله معذبين في الآخرة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي لا يعذب الله تعالى أحدا يوم القيامة إلا إذا كان قد جاءه رسول ينبئه بكلمة الله تعالى فأنكرها وردها وصدها وعاند عليها وبقي على شركه فمات عليه، حينئذ يعذبه الله يوم القيامة. أي خلاصة، عرفنا كيف؟ إذن وما كنا معذبين يعني لا يعذب الله يوم القيامة إلا من قامت عليه الحجة في الدنيا، جاءه رسول، جاءه مندوب عن الرسول، جاءه المهم جاءته الرسالة، جاءته لا إله إلا الله فكذب بها ومات على ذلك، فيوم القيامة يعذبه الله، غير هيك لا يعذبه الله. هذا المفهوم العام، وهذا قال به بعض أهل العلم أن العذاب هنا هو عذاب الآخرة. سياق الآيات لا يدل على هذا، سياق الآيات لا يدل على هذا، الكلام على تعذيب القرى في الدنيا وليس على تعذيب الأفراد، الكلام على تعذيب القرى في الدنيا بدليل ما بعدها، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. في السورة نفسها وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. ماذا قال؟ قبل يوم القيامة، في السورة نفسها، في السورة نفسها. فأبين لك أن العذاب الذي يريده هنا أي عذاب؟ عذاب الدنيا. ونحن اتفقنا قبل عدة بضع آيات أنه في عذاب دنيا وفي عذاب آخرة، تكلمنا على هذا لما تكلمنا على وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، أن من العذاب ما يكون في الدنيا قبل الآخرة، وهو عذاب الذلة والهوان والاستضعاف والتحقير، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، هذا عذاب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، هذا عذاب. فعذاب الله للقرى وهو طبعا درجات، يبدأ بالذلة والاستضعاف ينتهي بالإهلاك كله، يعني ما يبقي ولا يذر منهم تبارك وتعالى، وكذا كله من العذاب. طيب، قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذن لا يعذب الله عز وجل القرية، وطبعا كلمة قرية تنصرف أذهان الناس غالبا إلى أنها ضيعة. ضيعة لا لا، القرية سميت بذلك لأنها تكون على جمع من الناس. إذا اجتمع الناس في مكان واحد ولو كان هذا المكان مترامي الأطراف تسمى، المكان الذي اجتمعوا فيه يسمى قرية، يسمى قرية، وتسمى نفس، هي نفسها تسمى مدينة باعتبار آخر. يعني قد تسمى نفس المكان يسمى قرية وتسمى مدينة، رحمك الله. طيب، فليست كما يقال المدينة هي الحضر والقرية هي البدو، أو المدينة هي المتطورة والقرية هي المتأخرة، أو المدينة هي الكبيرة والقرية هي الصغيرة. هذه كل اعتبارات ليست بذات قيمة لا في اللغة ولا في الشرع، عرفنا؟ يعني مثلا أكبر مدينة تسمى قرية باعتبار وتسمى مدينة باعتبار آخر، وأصغر قرية تسمى قرية باعتبار وتسمى مدينة باعتبار آخر. فلا علاقة لا بالكبر والصغر ولا بالتطور والتخلف ولا بالأمور هذه كلها، غير غير غير معتبرة. أصحاب القرية نفسه في قصة الخضر، حتى إذا أتوا على قرية استطعموها، وقال فيما بعدها لغلامين في المدينة، في المدينة، في قرية ومدينة نفسها، ما غادروها هي نفسها، قرية باعتبار ومدينة باعتبار. المهم، فيعذب الله القرى بشرط أن يرسل إليهم رسولا قبل ذلك حتى يكون العذاب بحجة. العذاب اللي هو الإهلاك، العذاب اللي هو الإنهاء التدمير، هذا هو العذاب. وهذه سنة الله تعالى في كل من عذبهم من القرى. أي قرية كان يعذبها كان يرسل إليهم من؟ رسولا من أنفسهم، ويتكلم معهم وينذرهم ويعني يعطيهم الدلائل والبراهين على أن الله تعالى لا إله وحده جل وعلا وإلى آخره. ثم لما يكذبوا يمهلهم يوم يومين ثلاثة، ثم يخرج منه، يخرجه الله عز وجل وينجيه، ثم يعذب القرية. حصل مع أنبياء عدة وأشهرهم ستة، اليوم الأحزاب الستة اللي ذكرها الله تعالى في أكثر من مكان. طيب، لكن على سبيل الأفراد هذا لا يكون، هذا لا يكون. حجة الله تعالى قائمة على كل فرد أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وليس أي فرد بحاجة إلى من يذكره بلا إله إلا الله. فبالتالي كل من يموت على الكفر ولو لم يبعث إليه من يقول له آمن أنه لا إله إلا الله فهو في النار. طب هو كيف حيعرف؟ هو عارف، هو عارف. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. شو معنى الكلام؟ هذا كان الأمر لما خلق الله تعالى آدم، فبسط الله جل وعلا كفه وأراه خلقه، وتكلم الله تعالى مع بني آدم كلهم يوم عرفة بنعمان كما جاء في الحديث، تكلم معهم جميعا يوم عرفة بنعمان وقال لهم ألست بربكم؟ الكل شو قال؟ بلى، كلنا بدون استثناء قلنا بلى. وكان معنا أبو جهل وكان معنا أبو لهب، كلكم ما تتذكروا لكن كانوا معنا، وفرعون كان معنا، كلهم كانوا معنا. وقالوا بلى. الآن هل يعني الآن مثلا واحد يقول طب أنا ماني متذكر؟ أنت إذا جاءت أمك وقالت لك أنت صغير كان عمرك سنتين كنت تمص أصبعك، هي عادة موجودة عند بعض الصغار، أنت كنت تمص أصبعك، ماذا تقول؟ تبدأ تحدث بها الناس، صح ولا؟ تقول أنا لما كنت صغير كنت أمص أصبعي، من قال لك؟ أمي. أمي ما بتكذب، خلاص قلت لي كنت كنت. طيب ربك يقول قلت بلى، بتقول له مش متذكر، أنت قلت بلى. فقلت أنت لما قال الله تعالى ألست بربكم، قلت بلى. عقب الله تعالى هذه فقال أن تقولوا، يعني لا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. واحد يوم القيامة يقول أنا ما تذكرت، أنا ما بتذكر. تتذكر الآن أنتم قد لا تشعرون بهذا لأنه جاء من يذكركم أول ما وعيتم على الدنيا. يعني أول ما وعينا نحن كمسلمين ولله الحمد والمنة والفضل، لما وعينا على الدنيا وجدنا أبانا وأمنا يقول قل لا إله إلا الله، قصار السور، يعني بدأنا وعينا وهناك من يذكرنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. من الذي فعلا هو محل اختبار في مثل هذا؟ الذي يعي الدنيا ولا يجد من يذكره بلا إله إلا الله، سله هل كنت تشعر أن لا إله إلا الله أو لا؟ سيقول لك بلى. لكن جاء من يهودني ومن ينصرني ومن يمجسني، كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة. شو الفطرة؟ بلى، هي هذه بلى، هي هذه فطرة. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فإذا ما وجد من يهوده أو يمجسه أو ينصره فهو على ماذا؟ على الفطرة، فهو على الفطرة. يوم القيامة هذا إن مات وهو يشرك مع الله تعالى أحدا عذبه بالنار، عذبه بالنار حتى لم يرسل، حتى لم يرسل. هو لن يحاسبه على الصلاة باعتبار أنه ما جاء أحد يخبره أن لله عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، لن يحاسبه، لن يحاسبه أنه ما كان يصوم رمضان، ما حد خبره. لكن هل سيحاسبه أن أشرك مع الله إلها آخر؟ نعم، لأنه كان يعرف وأشرك مع الله إلها آخر. طيب، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 4 أصناف من الناس، وهذا حديث يعني فيه أخذ ورد وكذا، فـ4 أصناف من الناس. قال يأتي يوم القيامة هرم وأصم وأحمق ورجل من الفترة، من الفترة يعني اللي هم ما بعث إليهم رسول، ويقصد بهم عموما أهل الفترة وخصوصا ما بين عيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. هذه فترة، فترة حوالي 6 قرون كان ما فيها يعني رسول أو نبي. فيأتي 4 إلى ربهم تبارك وتعالى يحتجون إليه، يعني يحتجون يعني عندهم حجة. فيقول الهرم اللهم إني أدركني الإسلام وأنا كبير فلم أعي ما سمعت، كبير كنت هرمت فما وعيت ما سمعت. وآتي الأحمق فيقول إن الأولاد كانوا يتراشقونني بالبعض، أحمق ما فما وعيت وما عقلت. ويأتي الأصم ويقول أدركني الإسلام فلم أعلم ولم أسمع ولم أعي ما سمعت. ويأتي صاحب الفترة ويقول إنني لم يرسل إلي رسول. الأصل أنك أنت لما تسمع الكلام هذا ماذا سيقال؟ خلاص معفو عنكم، يلا على الجنة ومشي الحال. ماذا يقول الله تعالى لهم؟ وهؤلاء هم مجموعة يختارهم الله تبارك وتعالى، وليس لنا أمر عام، لا، هؤلاء سواء كانوا 4 بالعدد أو 4 من حيث النوع، لكن يختارهم الله تبارك وتعالى فيختبرهم ويمتحنهم في عرصات يوم القيامة، فيقول لهم لجوا النار، ادخلوا النار حتى نشوف يعني من ادخلوا النار. فيقول بعضهم اللهم إنا كنا نفر منها، كيف ندخل النار؟ فهؤلاء يدخلون النار. وبعضهم يدخل النار، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لئن دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. طيب هذا الحديث قد يظن انه هو ايش؟ انه هو يعني مغاير للكلام السابق. لا، الاصل ان من مات وهو يشرك بالله تعالى ولو كان من 4 انه الى اين؟ أنه إلى النار، إلا أن يشاء الله. فالحديث جاء تحت المشيئة، الأربعة الذين جاءوا في الحديث تحت المشيئة، إن شاء الله اختبرهم وفتنهم، وإن لم يشاء أدخلهم النار. فهذا يستحق النار بل والخلود في النار باعتباره مات بالله مشركا ولو كان من أهل الفترة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فدخل عليه فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فخرج وهو يجد شيئا، يعني كأنه هيك انقبض زعل. قال فأرسل وراءه قال إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. ليه قال له هيك؟ أنه يعني هون على نفسك، أبو نبيك في النار، يعني حتى يواسيه أبو نبيك في النار، ما هي مسألة يعني، فهون على نفسك. فقال إن أبي وأباك في النار. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، مع أنه من الفترة، واستأذن أن يزور قبرها فأذن له. إذن هي إيش؟ مشركة. هل سيتغير مصير أبوي نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يختبرهم الله تعالى في عرصات يوم القيامة كما يختبر الأصم والأحمق والهرم وصاحب الفترة فيدخلان الجنة؟ الله أعلم. بهذا تحل مسألة أنه أين أبوان النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص حلوها، اتركوها للمشيئة. الأصل أنهما ماتا على الشرك وأنهما من أهل النار إلا أن يشاء الله، والنزاع هذا خلاص بينتهي ويخلص، تخلص المسألة. قامت عليها حروب المسألة فعلا، سالت دماء بسببها، كيف تتهم أبوي النبي وكيف كذا وهذا وإلى آخره، يعني تفاصيل. فالمشكلة أسهل من هيك، مشكلة أسهل من هيك، يعني لن تكون أنت قسيم الجنة ولا قسيم النار، ولست أنت من سيدخل أبوي النبي الجنة ولا أن يدخلهما النار، ولا دخلك لا بخازن الجنة ولا بخازن النار. أنت يلا يلا نفسك، يعني أنت هلا بدك اتركهم يا أخي لله عز وجل، هو الذي يعلم مات يعني من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار، اترك الموضوع. الأصل أن من مات وهو يشرك بالله تعالى شيئا دخل الجنة، وبهذا ندين الله عز وجل ونؤمن به باعتبار أنه تحت الفطرة ومذكر بالفطرة. النار عفو. عفو. طيب. إيه؟ والد إبراهيم لا في النار. والد إبراهيم في النار قطعا. والد إبراهيم ورد فيه حديث في مصيره النهائي، أن إبراهيم يوم القيامة يقول لربه جل وعلا يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. قال يا إبراهيم إني حرمتها على الكافرين. قال ماذا تقول؟ يعني قال وأي خزي أكثر من أبي الأبعد، يعني حتى ما مسترجي يسميه أبي الأبعد، واحد زي ما يسمي بيقول هذا اللي ما بيتسمى أو هذا البعيد. قال أي خزي أكثر من أبي الأبعد، يعني الخزي وأنا في الجنة وأبي في النار. فقال يا إبراهيم إني حرمتها على الكافرين، فيؤتى أبو إبراهيم على شكل ذيخ، ذيخ اللي هو ذكر الضبع، ملطخ بالدماء، فيراه إبراهيم فيشمئز منه فيرضى بقدره، يرضى بنصيره، خلاص رايح النار رايح النار. هذا مختلف عن أبوي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو ليس من لا من أهل الفترة ولا من، جاءه مش رسول، جاءه أبو الأنبياء، مش أي واحد يعني. الذي جاءه وكلمه وأقام عليه الحجة، الذي ما أقيمت حجة الله في الأرض بعد محمد مثل حجته. تعوض بأحسن منه، ذكر أن امرأة فرعون تكون من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مريم تكون من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، تعوضت بأفضل وأحسن. فيعني هذا من باب ما والله أعلم. ما في اسمه بعد ما يعني يقضي الله عز وجل. حرصت على أحد الأقرباء في الدنيا في, في, في الحشر في حزن، أما إذا ما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار خلاص انتهى كله يعني ينسى. أي شفاعة؟ الشفاعة مقرونة مرتبطة بالمشيئة، مرتبطة بالمشيئة، يعني هو ربنا جل وعلا هو الذي يفتح باب الشفاعة لمن يشاء متى يشاء، أي يشفع في من يشفع من أهله بإذن الله، وليس على اختيار الشهيد، يعني ليس هو الشهيد يقول أنا أريد أن أشفع بفلان وفلان وفلان وفلان، لا، الله الذي يختار له من يشفع فيه. حتى محمد عليه الصلاة والسلام لا يحق له أن يشفع لمن يختاره هو عليه الصلاة والسلام، وإلا من الذي يختاره الله، عرفت كيف؟ فالمشفوع فيه كله يختاره ربنا جل وعلا بشفاعة الشافعين، سواء كان النبي أو الأنبياء أو الشهيد أو الصالحين.